الشعيرة تقول: رزقت بتوأم ولم يقدر الله لهما البقاء. تقول: فقام زوجي بتصويرهما في التليفون وأقوم بالنظر إليهما من بين الحين والآخر، فما الحكم؟ الجواب أن التصوير في التليفون وغيره محظور، بل التصوير معدود من أكبر الكبائر، ففي الحديث أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. معنى الحديث: فعلى ذلك عليك أن تطمسي وتقومي بمحو هذه الصور من التليفون، وأن تعبدي الله تعالى برؤية آلائه ونعمه لا برؤية هذه الصور وهذه الأرسام الفانية.